الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا إذا شك في واجب أنه كفائي أو عيني لا إشكال في الحكم بالعيني، إنما الكلام في التخريج الفني، وهذا يختلف باختلاف التخريج الفني، كيفية التخريج الفني يختلف باختلاف المباني في حقيقة الواجب الكفائي. قلنا نذكر بعض المباني. المبنى الأول، الوجه الأول في حقيقة الواجب الكفائي ذكرناه في الدرس السابق. الوجه الثاني أن يقال بأن مرجع الوجوب الكفائي إلى وجوبات عينية مشروطة. فدفن الميت واجب كفائي، بمعنى أنه يجب عينا على هذا إن لم يأتي به الآخرون، ويجب عينا على ذاك إن لم يأتي به الآخرون، ويجب عينا على الثالث إن لم يأتي به الآخرون. بخلاف الوجوب العيني فإنه ليس مشروطا بعدم إتيان الآخرين. هذا هو الوجه الثاني في حقيقة الواجب بناء عليه. بناء على هذا يكون التخريج الفني. للعينية هو أن مقتضى الإطلاق إطلاق الخطاب وعدم تقييده لأن لا يتصدى له الآخرون، وعدم تفضي الآخر يدل على أنه واجب عيني، وإلا لو كان كفائيا الواجب المشبوك. لقيد بعدم تصدي الآخرين له. هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث في الواجب الكفائي هو أن الوجوب وأنه وجوب متعلق بصرف المكلفين، في مقابل الواجب العيني المتعلق بمطلق المكلفين. لا تقر، هذا مطلق. توضيح ذلك انه في متعلق التكليف تارة يكون المتعلق صرف الوجود. وأخرى يكون مطلق الوجود عليه السلام ورحمة الله. هاي في متعلق وجود، فحينما يقال أكرم، حينما يقال ائتني بالماء بماء بماء بماء، المطلوب هو تحقيق ما يصدق عليه الاتيان بالماء، سواء كان كثيرا او قليلا، هذا غير مهم، وسواء كان في قدر او في كأس، وسواء كان ماء جذب او ماء النيل، وسواء كان باردا او حارا، هذا كله مهم. المهم ان تأتيني بما في المسمى، هذا يقال له المطلوب صرف الوجود. صرف الوجود، فصرف الوجود يعني عبارة عن المسمى، المطلوب المسمى. فصرف الوجود اذا يساوي ماذا؟ المسمى. واخرى يقال ائتني بالماء على نحو الاستقراء، يعني بجميع الماء الموجود، كل الماء المسمى، لا كل ما اكو ماء يكون فيه على نحو الاستقراء، كل الماء تبغي فيه اصلا. المطلوب هنا يقال مطلق الوجود، يعني بتعبير اخر نقول الاستقراء، عموم الاستقراء، الاستقراء. فصرف الوجود يساوي المسمى، مطلق الوجود يساوي ماذا؟ استقرار. هذا وين يا اخوان؟ في متعلق التثبيت. والكلام هو الكلام في المكلف، في المكلف باسم مفعول، مكلف مو مكلف، مكلف شخص المكلف. فدار المكلف بالتثبيت صرف الوجود، المكلف بنحو صرف الوجود، المكلف بنحو صرف وجود، كما هو الحال وين؟ في وجوب الدم، فإنه متعلق وجوب الدم، كما هو الحال في وجوب الدم، فإنه متعلق بالمكلف بنحو صرف الوجود. أي من مكلف الماء من دون خصوصية له، وهذا هو الواجب الكتاب. واخرى يكون الوجوب، الوجوب بالباء متعلقا بالمكلف بنحو مطلق الوجود، نحن جميع المكلفين كما في وجوب الصلاه، كما في وجوب الصلاه لانه يعني متعلق بالمكلف بنحو مطلق الوجود، وهذا هو الواجب العيني. خلاصة ما عندي بعد مطلبين، الفرق تكرار تكرار، الفرق بين الواجب الكفائي والواجب العيني ماذا؟ فرق هذا، كما في متعلق التكليف يكون الوجود تارة متعلقا بالإتيان بالماء بنحو قرب الوجود وأخرى بنحو مطلق الوجود. كذلك وين في الشخص المكلف، فتارة التثبيت يتعلق بالشخص المكلف بنحو مطلق الوجود، هذا واجب عيني كما في وجود الصلاة، وأخرى بنحو مطلق الوجود صرف الوجود مسمى يعني من يصدق عليه انه مكلف، هذا واجب كفائي. هذا التحديد يا اخوان الواجب الكفائي والعين في الشكل الذي ذكره الشيخ النائيني وتبعه الشيخ السوري على ذلك. على اي حال يا اخوان، على اي حال بناء على هذا المبنى الوجب في تحديد الواجب الكفائي، يكون التخريج الفني للعينيين لواجب العينين للعينيين هو أن ظاهر كل خطاب متوجه إلى مكلف إلى المكلف أنه متوجه إليه، أنه متوجه إليه بخصوصه وعنوانه، لا بما أنه فرد من أفراد صرف وجود المكلف. حينما يقال صلي او ادفن الميت، ظاهره ان خصوص المخاطب له مثل صلي او ادفن الميت، ظاهره أن خصوص المخاطب له مثل. وليس المدار على مسمى المكلف بلا خصوصية للمخاطب. بعد لا أكتب هالمقدار من الوجوه بعد مع السرعة أكثر. بهذا ننهي حديثنا عن هذا البحث، يعني بحث ماذا دوران الأمر الواجب بين العينية والكفائية نفسية وغيرية وتعيينية وتصويرية. صاحب الكفاية بعد ما فرغ من هذا البحث يا إخوان، بعد ما فرغ من هذا البحث مصحف السادس، دخل في مبحث ماذا تابع أو ثاني في بحث المرة والتكرار، الأمر هل يدل على المرة والتكرار يعني على المرة أو على التكرار أو على طلب الطبيب مثلا، بعدين في بحث آخر الفور والتراخي، هل يدل على الفور يدل على التراخي يدل على طلب الطبيب على الفور لا التراخي مثلا، بعد بحث أكو الأمر الوارد عقيق سواهم الحاضر، هل يدل على الوجوب هل يدل على الإباحة هل يدل عليها من على المجمل مثلا، هاي أخذ ثلاثة دخل فيها الآخر بفراساني، ولكن بظني أن مثل هذه الأبحاث في مثل زماننا هذا يصدق عليها أكل الدهر عليها وشرب، لأن أبحاث قديمة بحث ما معنى واحد يجي يتناد عمر يدل على المرة يدل على الفترة، من أكو بعد يقول الأمر يدل على المرة، من يحتمل أصلا، لا مو أنه مات واحد يقول، لا أكو واحد يحتمل أن الأمر يدل على المرة أو يدل على التكرار حتى نجي نفحى أو كذا، هذا حتى قديم كان موجود في بدء من النساء من العامة أو من غير العامة، بحث طرقه العامة فطرقه أصحابنا مثلا أحيانا مثل أصحاب أو أشياء أخرى. على أي حال مثل هذه الأبحاث لا تستحق ماذا بل صرف العمر العزيز فيها، لذلك نرجح ماذا تركها وهدرها، وإنسان الأعلام ماذا دخلوا فيها وبحثوها، ندخل في مبحث الإجزاء والكلام يقع في الإجزاء. وصاحب انتباههم ايضا لما دخل في مبحث الاجزاء على حادثه جاء من هو في تلبحث لما يصل يقول وينبغي تقديم امور هاي عادة الاخر بالقرآن مثلا اجزاء في المعنى يجزي او مثلا كلمة على وجهه الاتيان بالمحمودي على وجهه على وجهه في المحمود او مثلا هذا النزاع لفظي او انه عقلي مثلا هذه ابحاث تطرق لها الاخر فيما تحت عنوان امور هذه لم ارى على ان المناسب شنو هجرها وتركها انا راح يدخل ماذا يدخل جوانب خلي يدخل في ضمين الموضع تبحث عقلي وبحث لفظي اشوف شنو يو كلمة على وجهه الى اخره ندخل في ضمين الموضوع البحث يقع في نقاط ثلاث النقطة الأولى إن الإتيان بالمأمور به على وجه المقرر هل يجزي عن نفسه او لا هاي نقل النقطة الثانية ان الاتيان بالمأمور به الاضطراري هل يجزي عن امر الواقع الاختياري او لا النقطة الثالثة ان الاتيان بالمأمور بها الظاهري هل يجزي عن المأمور به الواقعي او لا بس نقاط نتحصل النقطة الاولى وهي ان الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يجزي عن امر نفسه او لا والمقصود من ذلك هو ان المكلف لو كان مأمورا بالصلاة الوضوئية وفرض انه اتى بها على احسن وجه فهل يسقط عنه الامر المتعلق به يعني الامر يا امر الصلاة الوضوئية الذي امتثله هذا الامر الذي امتثله وهو الامر بالصلاة الوضوئية هل يسقط عنه او لا وهكذا لو فرض ان الانسان كان مأمورا بالصلاة الاضطرارية مع القيام واتى بها على احسن وجه يعني صلاة مع قيامه وقيام محترم حتى هذه صلاة محترم فهل يسقط عنه نفس الامر الاضطرار حتى مو الامر الواقع الاختياري لا مو الواقع الاختياري لا نبدا هذا الامر الاضطراري يسقط ولا وهكذا لو كان المكلف مأمورا بامر ظاهري قامت اماره مثلا على وجوب شيء وامتثلها المكلف فهل يسقط الامر الظاهري مو الواقعي، لا ظاهري. والتعبير الجامع ان المكلف اذا امتثل امرا هل يسقط عنه ذلك الامر الذي امتثله او لا؟ من الغريب ان ينسب الى بعض كعبد الجبار المعتزلي، هذا عبد الجبار او ابي هاشم، جبائي القول بعدم إجزاء، والوجه في الغرابة إن الأمر لو بقى بعد امتثاله يكون أشبه بطلب تحصيل عاطف، أو بقاء المعلول بلا علم. فالمكلف لو أمر بالصلاة الوضوئية وامتثلها فلو بقى الأمر بعد فرض الاتيان دينا بالصلاة الوضوئية، بعد فرض الاتيان لو بقى الامر يكون هذا الامر طلبا لتحصيل الصلاة الوضوئية التي هي ماذا؟ التي هي ماذا؟ حاصلة، حاصلة. إذا حاطب الأول بعد طلبها حينئذ، إذا الأمر باقي يكون طلبها طلب تحت الحال. والداعي للأمر والسبب للأمر والعلة للأمر، ما هي العلة للأمر؟ إيجاد ماذا؟ الصلاة الوضوئية التي نتكلم عنها. فإذا حصلت الصلاة الوضوئية يكون بقاء الأمر من قبيل بقاء المعلول بلا التي جمعت حصلت. انت حصل هذا هو في حال الصلاة شنو؟ فليس نسان يرد عليه ما امتثل، ما امتثل هو ما معلوم يعني في الحقيقة، لعله واقعا ماذا؟ لعله واقعان مأمور بالصلاة ماذا بعه من باب كيف من دراسهم إذا تحتاجون احتياطهم يقولون هم من باب على أنه احتمال على أنه ما مأمور أصلا مأمور بالصلاة ولو بلا طهور فلذا يقولون صلي من باب احتمال ومن باب احتمال على ما مأمور بهذا وإنما مأمور بالصلاة بعد الوقت مع المال لذا يقولون ماذا أعد مستحبا من باب احتياط ولا من باب ماذا فتوى وكذا زين مولانا العزيز فهذا في الحقيقة بعد تأذي أنه الأمر يجزي عن انتصار وعن نفسه من الواضحات ينبغي أن أجل هناك مسألة ترتبط بهذا البحث وهي هل يجوز تبديل الامتثال بالامتثال؟ اذا عنوان صغير لهذا البحث تبديل الامتثال بالامتثال وحاصله حاصل هذا البحث حاصل هذه المسألة التي لها ارتباط البحث السابق أن المثلث لو امتثل الأمر بالصلاة بأن كان مأمورا بالصلاة الوضوئية وفرض أنه أتى فهل يجوز بعد الفراغ أن يتبع للصلاة من جديد من جديد يصلي بعنوان شنو أن يكون الامتثال حاصلا دائما بهذه الصلاة الجديد ويرفع اليد عنا عن الصلاة السابقة فالامتثال الذي كان متحققا بالصلاة السابقة يجعله الآن متحققا بما بهذه الصلاة الجديدة فيبدل امتثاله السابق بهذا الامتثال الجديد هذا يجوز وما يجوز تبديل الامتثال ليس الخلط يا اخوان انتباه ليس احيانا الانسان يعيد الصلاه من اي باب احتمال خلل فني حصل فيما احتمال خلل في الصلاه الاولى فيعيد بنيه الرجاء يعيد هذا ما به محسوب لا كلامنا هذا انه ما يحتمل خلل في الصلاه الاولى تكون تامة متممة ان صح التعبير لكن الان يريد ماذا يعيده مع انه تامة متممة يريد يعيد ماذا من جديد بعنوان انه يكون امتثال دليل بعنوان ان يكون امتثال بها متحقق هذا هل يجوز او لا يجوز والجواب انه اتضح من خلال ما سبق عدم زوال ذلك اذ الامتثال الاول سقط شنو الامر ومع سقوطه لا معنى لامتثاله من جديد أجل بناء على رأي أبي هاشم الجبائي والقاضي المعتزلي القائل هذا الرأي بناء على هذين القائل هذا الرأي بمن؟ لأن الأمر لا يسقط بمن؟ بالانتفاع. بناء على هذا الرأي لا بأس بتجديد الانتفاع لبقاء الأمر. وحيث أن هذا الرأي واضح الوهم فتجديد الامتثال لا معنى له وغير محفوظ. غد إن شاء الله نتعرف علما إلى تفصيل الآخر الذي قال تجديد الامتثال محفوظ في بعض الحالات. ورأي الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريفة في هذا المجال في أي مسألة تجديد الامتثال كالامتثال. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.